الأنوار في المصابيح العتيقة تحزم أمتعتها إيذانا بالرحيل، لا لأن الزيت في شرايينها قد جف، ولكن حياء من الشمس التي ستطل على المدائن بوجهها الجميل، رغم أنف الغرقد غناء الدرور. طبق الشهادة في الدروب هضاني، وعيون تبحر في هوى الأوطان، ودماء تنقش بالمفاخر قصة، ويذوب فوق حنينها وجداني. طبق الشهادة في الدروب أغاني، عيون تبحر في هوى الأوطان، ودماء تنقش بالمفاخر قصة، ويذوب فوق حنينها وجداني. وتحلق الأمجاد فوق سمائها، وتعيد راجع غنائها شطآني، هي أجمل الأشعار فوق شفاهنا، وهي خضرار الحلم في أزمان. هي للشموس منارة، وهي التي قدساه من الشجون تحية مغمورة بالعشق والتحنان. طبق الشهادة في الدروب أغاني، تبحر في هوى الأوطان، ودماء تنقش بالمفاخر قصة، ويذوب فوق حنينها وجداني. عبق الشهادة في الدروب أغاني، وعيون تبحر في هوى الأوطان، ودماء تنقش بالمفاخر قصة، ويذوب فوق حنينها وجداني. اسكبيني بالرصاص على المدى، ولتنثري قلبي على أكفاني، لو تطلبين لصرح عزك أطلعي، لوهبتها وسقيتها شرياني. لصرحك بالجراح مسافر، وصمت في رجع الهوى ناداني، من ذا يعيد إلى المآقي نورها، ويطرز الأفراح في الأجفان. طبق الشهادة في الدروب أغاني، ويذوب فوق حنينها وجداني. عبق الشهادة في الدروب أغاني، وعيون تبحر في هوى الأوطان، ودماء تنقش بالمفاخر قصة، ويذوب فوق حنينها وجداني. يا إخوتي إن الدروب تباعدت، والجرح في الأقصى هناك يعاني، فقفوا مع الآمال حتى تنجلي سحب الجراح وتنجلي أحزاني. من هنا، لأن سيف الفتى ودعوا القناديل العتيقة في الدجى لعيون فجر شامخ الأركان. العشق يا وطني يميت ذوي الهوى، لكن عشقك بالفداء أحياني. العشق يا وطني يميت ذوي الهوى، لكن عشقك بالفداء أحياني. منذ أكثر من 10 سنوات وأنا أشدو لشمس مجدك المرتقبة، منذ أكثر من 10 سنوات بدأت رحلتي في البحث عنك أيها القمر المسافر، فمتى تعود وأين ألقاك؟ لا تزال القلوب مثقلة بالأنين وهي لا ترى، ما زلت أحمل على كتفي آهات الوطن الغريب، أمشي وأسائل الأحباب والدروب عن خطاك، أبحث عنك ليعود إلى فضائنا غناء الصهيل المطرز بالفداء. أبحث عنك والناس تسائلني في كل حين. حتى متى وتميت شدوك في صحار القلب، في صحار القلب بحثاً عن بطن. حتى وتميت شدوك في صحار القلب، في صحار القلب بحثاً عن بطل. أيها المسافر في شرايين القباب، يا وجع القصيدة ولوعتها، ويا عشق الوطن وحلمه الممدود على خارطة الشموخ، ما زلت أبحث عنك فمتى أراك؟ وكيف ألقاك؟ وكيف ألقاك؟ في كل عيد ألتقي بأحبتي، فمتى عناق مدائني يأتيني؟ كل عيد أرتوي بقصائدي، فمتى صميم مآبني يرويني؟ كل عيد ألتقي بأحبتي، فمتى عناق مدائني يأتيني؟ في كل عيد أرتوي بقصائدي، فمتى صميم مآبني يرويني؟ كل عيد أستبيح مدامعي، ومتى يشرق من كؤوس حنيني؟ نحن الذين يقيم في أوجاعهم عيد يفتش عن صلاح الدين، عيد يفتش عن صلاح الدين. عين يفتش عن صلاح الدين. أبحث عن صلاح في نبض الجراح في وجع الصباح، أسأل عن دروب مر فيها يوم راح. أبحث عن صلاة في دمع الصغير في تعب المسير في مآذن قدسنا وهي تبحث عن نصير. أبحث عن صلاة في حلم المدائن في ذكرى الأماكن، أسأل عن صلاة كلما بكت الماء. أبحث عن صلاة في وجع القيود في ألم الجدود في جراح سافرت يوما بأشواق الشام. أبحث عن صلاة إلى الأمام. رد فينا لما قينا تبشير الصبا إلى الأمام. يا صلاة أيها القمر الحلو، من بين مرارات الأحزان يسطع شموخ الأمل بالله العزيز الرحيم. أراك هناك بين أصحابك الميامين تتلو على مسامعهم بيان يوسف عليه السلام. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أيها القمر الحلم، تموت في صدر القصائد مرات ومرات، ولكن تبقى قصيدة واحدة لا تموت. نعم، قصيدة أجمل من الزغاريد من الأناشيد، تلك التي سطرتها بصمودك خلف القضبان، سطرتها بالإباء والثبات، وأهديتها إلى أغلى الأمهات، إلى فلسطين. على بوابة الأحرار يا أمة ولقينا، وهاتي في ندى كفيك شمسا من روابينا. على بوابة الأحرار يا أمة ولقينا، وهاتي في ندى كفيك شمسا من روابينا. فإن غنيت موالا وأشعارا فغنينا، وإن نادينا أن هبوا فنادينا، فنحن كواكب الأوطان نطلع من مآسينا. على بوابة الأحرار يا أمة ولقينا، وهاتي في ندى كفيك شمسا من رواقينا. على بوابة الأحرار يا أمة ولقينا، وهاتي في ندى كفيك شمسا من رواقينا. فإن غنيت موالا وأشعارا فغنينا، وإن ناديت نحن كواكب نطلع من مآسينا. على قيدي زرعنا الفجر يا أمه لسرينا، وروينا أكثر الظمآن شوقا من مآقينا. على قيدي زرعنا الفجر يا أمه لسرينا، وروينا أكثر الظمآن شوقا من مآقينا. تركنا الحزن والأوجاع تخرج من منافينا، والأوجاع تخرج من منافينا. سنة نبذل ليلنا صبحا نطرزه بأيدينا ونهدي من لهيب الجرح للأقصى أغانينا. على بوابة الأحرار يا أمه لقينا وهاتي في ندى كفيك شمسا من روابينا. شمسا من روابينا غنيت موالا وعشرا من فغنينا في الأحرار أنهب فنادينا فنحن كواكب الأوطان نطلع من مآسينا. خذينا نخبر الأوطان عن عشق المحبين عن القضبان قد صارت رماحا في أيادينا. خذينا نخبر الأوطان عن عشق المحبين عن القضبان قد صارت رماحا في أيادينا. عن الجدران قد صارت محاريب المصلين. قد صارت محاريب المصلين. فإن عشنا كما كنا كؤوس العز فاسقينا وإن متنا على عهد فبالأحضار ضمينا. على بوابة الأحرار يا أمه لقينا يا أمه روابينا. على بوابة الأحرار يا أمه لقينا وهدي في ندى كفيك شمسا من روابينا. فإن غنيت موالا وأشعارا فغنينا وإن ناديت الأحرار نحن كواكب الأوطان نطلع من مآسينا. على بوابة الأحرار يا أمه لقينا وهاتي في ندى كفيك شمسا من روابينا. على بوابة الأحرار يا أمه لقينا وهاتي في ندى كفيك شمسا من روابينا. وهاتي في ندى كفيك شمسا من روابينا. هاتي في ندى كفيك شمسا من روابينا. صلاح الدين، يا حلم الشهداء، ما زال الغرقد يمزق أحلام الزيتون، فأين أنت؟ لو رأيت قوافل الشهداء وهي تدافع عن الحلم المقدس بأغلى ما تملك من دماء لعرفت أن عيوننا لا تزال تبحث عنك. يقولون إنه الشفق يا صلاح، وما عرفوا أنها دماء العشق تخضب وجه السماء في كل مساء وصباح، وتعلن أنها دماء الحنين لا دماء الجراح. يا وطن ما للدمع في غصتك مسكوب، يا هل ترى درب الوجع في قصتك مكتوب، يا وطن قلب الحبيب، يا لأرض الفداء مشتاق، يا وطن قلب الحبيب لأرض الفداء مشتاق، شهد الشهادة سهروا قلب علي القلوب. للشهداء برسو أجمل لوحة بكتب أجمل قصة مع أحلى أنشودة. للشهداء برسو أجمل لوحة بكتب أجمل قصة مع أحلى أنشودة. للشهداء برسو أجمل فرحة ترحل عنا الغصة والتالى الزغرودة. للشهداء برسوم أجمل فرحة ترحل عنا الغصة والتالى الثور ودار الشهداء غالي مثل النار أشواق الحاروني والأحلام بإيدي الشهداء غالي مثل النار أشواق الحاروني والأحلام بإيدي الشهداء برسوم فوق الدار شمس وزيتوني والدايا تجديدي للشهداء برسوم فوق الدار شمس وزيتوني والدايا تجديدي للشهداء برسوم أجمل لوحة مكتوب أجمل قصة مع أحلى أنشودة للشهداء برسوم أجمل لوحة مكتوب أجمل قصة مع أحلى أنشودة مع أحلى أنشودة مع أحلى أنشودة الشهداء الأعياد بتيجي بيديها إكلين الغار بتغني بساحات بلاد والعتمة بتصير الهار الشهداء الأعياد بتيجي بيديها إكلين الغار بتغني بساحات بلاد والعتمة بتصير الهار الشهداء أجمل أيامي بعزفها بلحن الأحرار الشهداء أجمل أيامي بعزفها بلحن الأحرار أمي وأهلي ووطني لك روم التين والدار الشهداء الشهداء الشهداء الشهداء برسم أجمل لوحة بكتب أجمل قصة مع أحلى أنشودة مع أحلى أنشودة مع أحلى أنشودة عبق الشهادة في الدروب أغاني وعيون تبحر في أوى الأوطان ودماء تنبش بالمفاخر قصة ويذوب فوق حنينها وجداني عبق الشهادة في الدروب أغاني عيون تبحر في هوى الأوطان ودماء تنبش بالمفاخر قصة ويذوب فوق حنينها وجداني وتحلق الأمجاد فوق سمائها وتعيد راجع غنائها شطآني هي أجمل الأشعار فوق شفاهنا وهي خضرار الحلم في أزماني هي للشموس منارة وهي التي ملكت شعوبا دون ما تجاني لك يا قدساه من الشجون تحية مغمورة بالعشق والتحنان عرق الشهادة في الدروب أغاني تبحر في هوى الأوطان ودماء تنقش بالمفاخر قصة ويذوب فوق حنينها وجداني عبق الشهادة في الدروب أغاني وعيون تبحر في هوى الأوطان ودماء تنقش بالمفاخر قصة ويذوب فوق حنينها وجداني هيا اسكبيني بالرصاص على المدى ولتنثري قلبي على أكفاني لو تطلبين لصرح عزك أطلعي لوهبتها وسقيتها شرياني لأن صرحك بالجراح مسافر وصمت في رجع من ذا يعيد إلى المآقي نورها ويطرز الأفراح في الأجفان دماء تنقش بالمفاخر قصة ويذوب فوق حنينها وجداني عبق الشهادة في الدروب أغاني وعيون تبحر في هوى الأوطان ودماء تنقش بالمفاخر قصة ويذوب فوق حنينها وجدان يا إخوتي إن الدروب تباعدت والجرح في الأقصى هناك يعاني فقفوا مع الآمال حتى تنجلي سحب الجراح وتنجلي أحزاني وبأن النصر يشرق من هنا وبأن سيف الفاتحين يغاني ودعوا يا حسرتي على اللي جرى لو تعرف الأغرار شو بيعملوا بالدار لو شفت الغراب كيف بدوس عن النوار وكيف تجبر هالغريب وكيف تجبر الغريب بوطن لو صار وصار مثل البحر هدار وكيف تجبر الغريب بوطن وصار مثل البحر هدار آه يا حسرتي سرقوا من حضن الوطن من شمس زرعوا بدلها النور طول المدى يأس نشر الظلم والخوف نسجوا لأرضي كفن حرقوا كف السيل أغراب أغراب أغراب أغراب أغراب, أغراب بالآهات في باب بنا ويرتعد تعيش النداء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء أشعل فيها الدماء فمتى سيصحو الثأر في أعماقنا وينتفض الفضاء فبكيت حلمي آه كم طردوه من وطني الحزين غرباء غرباء غرباء يا داري فقومي كي تصد الغاصبين يا داري قومي كي تصد الغاصبين لو تسألون عن السلام تجيبكم تلك الخيام حثوا عن طعام ستجيبكم أم القرى بعيونها جف الغمام لا تسألوني واسألوا المحراب عن وجع الحسام وجع الحسام ورأيت مبدلتي تفتش في الدروب عن الصميم سكنوا على موال جراحات العويل ورأيت مبدلتي تفتش في الدروب عن الصميم كل المدائن حوصرت يا فاوى أشواق الخليل أواهنا تدرون يا قومي بما صنع الدخيل كل المدائن حوصرت يا فاوى أشواق الخليل أواهنا تدرون يا قومي بما صنع الدخيل لحرمتم الشطآن عند مجيئي وهان المستحيل Oh, الأحرار عم بتغنى جبل النار بالحسين وعز الدين. يا بلادي إرمي الأشعار خلي الكلمة للأحرار عم بتغنى جبل النار بالحسين وعز الدين. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا الحيطان وصي بدم الشجعان أرضك هي أغلى الأوطان وفد بروحك فلسطين. رايح أكتب على الحيطان وصي بدم الشجعان أرضك هي أغلى الأوطان وفد بروحك فلسطين. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا بتزول الغصة ونكتب آخر القصة على أبوابك يا أقصى رح يرجع مجدك حطين. بتزول الغصة ونكتب آخر القصة على أبوابك يا أقصى رح يرجع مجدك حطين. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا الحنة طلعت أمي تزغرد لشهيد الأمي بإيمانه والهمة فالراح لأقصى الحازين. الحنة طلعت أمي تزغرد لشهيد الأمي بإيمانه والهمة فالراح لأقصى الحازين. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا الجراح ونضوي دروب الأفراح ونرجع سيرة صلاح ونطوي أوجاع السنين. رح نمشي وننسى الجراح ونضوي دروب الأفراح ونرجع سيرة صلاح ونطوي أوجاع السنين. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا زاد الإيمان تندك روح الطغيان نمسح أيام الأحزان والقهر وآه السنين. زاد الإيمان تندك روح الطغيان نمسح أيام الأحزان والقهر وآه السنين. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا غلا غلا غلا. راح الطير وغاب راجع لشموس المحراب يغمر قلبه من الكتاب ويصلي بشوق وحنين. راح الطير وغاب راجع لشموس المحراب يغمر قلبه من الكتاب ويصلي بشوق وحنين. مهما راح الطير وغاب راجع لشموس المحراب يغمر قلبه من الكتاب ويصلي بشوق وحنين. مهما راح الطير وغاب شموس المحراب يغمر قلبه من الكتاب ويصلي بشوق وحنين. يا فارس الأقصى الحبيب ترتعش الكلمات السجينة لذكراك فتلتحف بالآلام وتلتف بالبكاء المرير. من الذي بعثر عقد الياسمين على الطرقات؟ من الذي خنق العبرات حتى غصت بها قلوبنا أيما غصة؟ من الذي نزع عن جيد فلسطين عقدها الجميل الذي تتباهى به؟ كم من أسئلة تتيه في بحر من الأحزان، ولا تجد مرفأا إلا الصمت الكثير. كم من عيون تبحث عن طيفك الجميل أيها الحبيب، فلا ترى إلا الكفن الجريح، فلا ترى إلا الكفن الجريح، فلا ترى إلا الكفن الجريح. هل تذكرين الطفل أو ضحكاته؟ هل تذكرين أم أن أيام الصفاء تغيب في كدر السنين؟ هل تذكرين الطفل أو ضحكاته؟ هل تذكرين هل تذكرين أم أن أيام الصفاء تغيب في كدر السنين؟ هل تذكرين لقاءنا والريح تمرح والغصون؟ آتي لأنسج ثوبك الرقراق من صبح مبين، وأطرز الإكليل من كرم لزيتون وتين، والعقد أنظمه بديعا من نجوم العالمين، والقلب أملأه ضياء والقلب أملأه ضياء الطهر كي تتوضئين، حتى تظلي أجمل الفتيات في كل العيون، حتى تظلي أجمل الفتيات في كل العيون، كل العيون. هل تذكرين الطفل أو ضحكاته؟ هل تذكرين هل تذكرين أيام الصفاء تغيب في كدر السنين؟ هل تذكرين الطفل أو ضحكاته؟ هل تذكرين أم أن أيام الصفاء تغيب في كدر السنين؟ يا قدس يا أحلى القصائد في شفاه العاشقين، وتذكرين النبع بين ضلوعه حب يروي قلوب الراحلين إلى بلاد الظالمين، عشرون عاما ليت شعري كيف نجتاز السنين، عشرون عاما أرن إلى الأقصى لتكتحل العيون، عشرون عاما أشرف الأرهات من دمع الهتون، ولكم رسمت القدس في صدري بألوان الحليب، ولكم زرعت الشوق في قلبي فأنبت ياسمين. عادت شموس الذكريات تضيء في القلب الشجون، عادت وما لتغرب في دروب الحالي، عادت شموس الذكريات في القلب الشجون، عادت وما كانت لتغرب في دروب الحالي. لولا الذي ذبح النهار بساحة الوطن الحزين، هو موسم الأشجان والأحزان في الزمن الرهين، يغتال أحلام الطفولة لا يبالي بالأنين. ما زال ينزف من شريط الذكريات لنا عن الطفل الذي شب في حضن المنون، أرسى مراكبه لينهي قصة السفر المهين، ومضى يرتب في الملائكة بلادي فاسمعي اسمعي اطلقت اشواقي يا عاصفة تبيد الغاصبين الغاصبين اسمعي اطلقت اشواقي عواصفتي تبيد الغاصبين وذرفت دمعي ساخنا ليذيب اقضبان السجون ووهبتها روحي لتبقى في رحاب الخالدين وذرفت دمعي ساخنا ليذيب اقضبان السجون ووهبتها روحي لتبقى في رحاب الخالدين لا تحسب الاشعار يا قدسا بالأشعار يا قدسا لا تحسب الأشعار يا قدسا لا تحسب الأشعار يا قدسا شدوى اليائسين بل إنها أمل ونور بل نشيد العائدين بل نشيد العائدين بل نشيد العائدين غرباء تزجرهم دروب الراحلين إلى السماء أيها الأحبة في ختام سلسلة هذه من سلسلة أناشيد صلاح الدين عبر مسيرة دامت 13 عاما على أمل اللقاء بكم في إصدارات أخرى متنوعة إن شاء الله. نعم هذه أناشيدنا تنزف جراحا ولكنها مصادرة تطلب أسماع الرابضين على صهوات الخير وفي خنادق المعركة. وصلاح الدين في كل عصر يتجدد وصوته في كل حين يغمر الآفاق. الله أكبر حي على الجهاد. هذه أناشيدنا أغنيات الظفر تحمل اسم صلاح الدين عبقا يفيض بالكرامة والعزة. هذه أناشيدنا خاتمة لسلسلة صلاح الدين تقتبس من الماضي أجمل المعاني وتستشرف المستقبل أملا واعدا ورايات تخفق فوق الربا والوهاد. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع سلسلة جديدة إن شاء الله وإصدارات متنوعة. وأشكر الشكر الجزيل إلى كل من ساهم معي في إنجاح هذه السلسلة المباركة من مهندسين صوت وشعراء وملحنين ومجاميع. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المنشد أبو عاصم. جاءت الإشارة هنا إلى القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي باعتبارها شارة إلى الرمز وليس إلى نفس الشخص، وإنما نعني بذلك استنهاض الهمم في نفوس أحفاد صلاح الدين وشباب الدعوة الإسلامية. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في أندى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 4725559، فاكس رقم 4055776، صندوق بريد 16345، الرياض 11464. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.